يكتب لي بعض المتعاملين يكتب لي بعض المتعاملين معي شيكا موجها إلى البنك الأهلي مثلا، فأقوم بصرفه من بنك الراجحي مع دفع ثمن الصرف وهو 25 ريالا تخلصا من الصرف من البنك الربوي، فما حكم هذه المعاملة؟ أنا بيع ربا زيدة تبيعها بأقل ويأخذ زايده زيدة لا يسلفك وتحوله ولا أصبر حتى تقبل ولا تأخذ سلف مثمن سواء مثمن.